الحمد لله من علينا فهدانا واصطفانا على الأمم واجتبانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو حسبنا مولانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استقوا العالمين بيانا فصحهم لسانا ما بعد. فإن كان من تذكير، فالله عز وجل يقول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة كما في الحديث الصحيح هو النظر إلى وجه الله عز وجل، وكذلك فسر في سورة قاف ولدينا مزيد قال النظر إلى وجه الله عز وجل. لا شك أن المرء منا يطمح دائما يسأل ربه أن يرزقه لذة النظر إلى وجهه، فهذا من أعظم ما أعطي أهل الجنة كما جاء في الحديث، وما أعطوا شيئا أعظم ولا أفضل من نظره من وجه الكريم سبحانه وتعالى. ومن أعظم أسباب تحصيل هذه الرؤية ما ذكره القرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالإحسان هو من أعظم أسباب تحصيل هذا المنزل العظيمة. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، منزلة المراقبة والمشاهدة، إن أن تصل في عبوديتك لله عز وجل إلى منزلة أنك تراقب الله بل كأنك ترى، ما يسميه ابن القيم منزلة المشاهدة. لذلك اعبد الله كأنك تراه فإنك بإذن الله حقا ستراه، لأن الإحسان إذا حرصت عليه ستحصل على هذه النعمة العظيمة وهي نعمة النظر إلى وجه الله عز وجل. وفي سورة قاف لخص القرآن أسبابا خاصة لتحصيل الرؤية، وهي وزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعد لكل أواب، كثير رجوع الله عز وجل. فليس معنى هذا أنه ما يخطئ ما يذنب، لا بل يذنب لكنه يسرع الأوبة إلى الله عز وجل. من خشي الرحمن بالغيب الخشية، بمعنى أن الإنسان يتذكر عظمة الله عز وجل حين ذنوب الخلوات فيخشى الله عز وجل ويقوم في قلبه تعظيم ربه سبحانه وتعالى والخوف منه. قال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ثم ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود. وفي الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ثم ذكر سبب عظيم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إن من أعظم أسباب تحصيل الرؤية هو مغالبة الإنسان نفسه على محافظة الصلاتين التي يسبقها نوم أو غفلة، صلاة الفجر وصلاة العصر. فنسأل الله عز وجل يرزقنا لذة النظر إلى وجهه وشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نبدأ بباب الشفعة في الفصل الأول منه، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. باب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه، فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها، وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، ويتبعها الغراس والبناء للثمرة والزرع، فلا شفعة لجار وهي على الفور وقت علمه، فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ العوض سقطت. والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. حسنت. هذا باب هو في باب الشفعة، والشفعة كما عرفها المؤلف، والمؤلف قليل يعرف الأشياء، قد عرف الوديعة وعرف القرض وعرف الشفعة، فيقال استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه العقد. نصور صورة، قد يكون باب الشفعة باب دقيق جدا، وقد يكون كذلك ربما لا يكون قريبا من واقعنا، وإن كان هو محتاج إليه في الواقع ويحصل. فلو أخونا محمد وأحمد بينهم أرض شراكة أو مشتركين في عمارة، فجاء أخونا يوسف فعلم أن محمد بيبيع نصيبه من هذه العمارة، جاء يوسف ترى يبيعها لك بكذا، ففعلا وتم البيع وباعها بمئة ألف ريال. أحمد ما علم بالبيع. كيف يا محمد؟ محمد أنت صاحبي وأعرفك وتعرفني، وبيني وبينك كم يقل عشرة عمر، تجي تدخل واحد إن شاء الله مو بغريب، لكن قصدي ما أعرفه ولا مو مثل محمد. فالشريعة كفلت لك أنت يا أحمد أن تقول أشبه كما قلت ترفع حق الاعتراض على هذا البيع. طيب تقول أنا أعترض على هذا البيع، وتستحق شرعا أن تنتزع حصة الشريك الثانية طيب بنفس الثمن الذي استقر عليه العقد. فهذا كما نقول هو مفهوم الشفعة في الإسلام. فشفعة حق ثابت أثبته النبي عليه الصلاة والسلام وثبت بالإجماع والمصالح الشرعية دالة عليه. فحديث في الصحيحين حديث جابر المشهور قضى بالشفعة فيما لم يقسم، قال فإذا قسمت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة، قال قضى بالشفعة فيما لم يقسم. وكذلك أجمع العلماء أصل ثبوته، وإن كان سيأتينا مسائل كثيرة فيها خلاف قوي، بل حتى المؤلف صاحب الزاد الحجاوي خالف المعتمد في المذهب في بعض المسائل حتى في باب الشفعة. فنقول هذه الشفعة شرعت لحكم أهمها إزالة الضرر الذي يتوقع حصوله من الشريك الآخر. أليس من طبيعة الشركاء أحيانا يبغي بعضهم على بعض كما قال عز وجل في سورة صاد، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، استثنى قليل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فطبيعة الشراكة يقولون العام عندنا يقول قدر الشراكة ما يفوح، يعني اثنين مشتركين في قدر، هذا زد الملح وهذا زد مدريش، فيحصل فيه نزاع، يقول إذا كثر يسمونه في السفينة كثر القبطان غرقت. فأحيانا طبيعة الشركاء في تنافسهم على شيء قد يكون بينهم يعني بعض سوء التفاهم، وليش ما أنت اللي قصرت في كذا، ثم يحصل بينهم شيء من البغي والظلم سواء في أقوال أو في اتهامات. فكون يجي واحد يدخل وأنا لا أريده هذا في ضرر علي. فالشريعة كفلت للشريك هو انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي. ثم الشفيع مستفيد اللي هو الآن في الصورة هذه، يعني عندنا الآن مشتري، عندنا بائع طيب وسمى شريك، وعندنا الشفيع. يستفيد ماذا؟ توسيع دائرة ملكه، لما كان يملك نصف الأرض على الأقل ملك الأرض كامل، ملك العمارة كاملة. وذلك ابن القيم مهتم بما يسمى مقاصد الشريعة ومحاسن حتى الأحكام العبادات وأحكام المعاملات، فذكر من ذلك قال إن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بالعدل مشروعية الشفعة، قال لأن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر، وهذا أكبر مقصد من مقاصد الشفعة، دفع الضرر رفع الضرر. قال ولما كانت الشركة يقول ابن القيم منشأ الضرر في الغالب فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض، فشرع الله رفع الضرر بالقسمة تارة وانفراد كل من الشركين بنصيبه وبالشفعة تارة. طب قد يقول قائل الشفعة فيها قد يكون مصلحة لك يا أحمد كشفيع، لكن فيها ضرر على يوسف، هو جاي بيشتري بيدخل يبي يكون شريك لأحمد، فحنا ضرينا يوسف الآن بانتزاع حصته، فما رأيكم؟ نقول الآن حصل ضرر طيب يوسف الآن. طيب أحسنت، نقول هي أخف الضرر، يعني التعامل مثل هذا ما يسمى أخف الضرر. ثم نقول هل في ضرر حقيقي حصل ليوسف؟ أولا هو مشتري جديد إلى الآن ما انتقلت انتقال تام، هو لازل هو مشتري كما قال ما تملك إلى الآن. فلأن كما سيأتي الشفعة من قواعدها الشرعية الشفعة كحل العقال، يعني سريعة، يعني أول ما يدري يعلم بثبوت البيع مباشرة يتدخل أحمد ولا ما يكون لحق. ثم يوسف هل حصل انتزاع الحصة مجانا؟ لا، فلوسه كاملة، أنت شرتها بمئة ألف طيب دفعت فلوسه هو بيعطيك مئة ألف طيب فبيعطيك فلوس كاملة، واضح؟ فإذن هي سيدفع الثمن كاملا. إذن ذكر المؤلف رحمه الله تعريف شفعة، ثم قال فإن انتقل بغير عوض. شوف لاحظ كلام المؤلف الآن في هذا الفصل سيذكر ثمان شروط، لكن طريقة المؤلف لا يذكرها بطريقة شروط، يذكرها باحترازات وبأمثلة، لكن ممكن نرقمها. فالشرط الأول أن يكون الانتقال بعوض، أن يكون الانتقال بالبيع، يعني يكون انتقال الحصة طيب من الشريك إلى المشتري أو نحوه بعوض. طيب خرج أحوال وقد ذكر المؤلف إذا كان بدون عوض مالي كيف يكون غير عوض مالي؟ بهبة، وهبه أخونا محمد وهب يوسف بغير عوض مالي، فقالوا فلا شفعة لأنه انتقال بغير عوض. الثاني انتقال إليه بعوض لكن عوض غير مالي، وذكر المؤلف لها ثلاث صور. واحد الصداق، مثال امرأة خلعت زوجها على أن تعطيه نصيبها من الأرض، هي وأخوها في أرض قالت يا زوجي ترى بيننا مشاكل وبيننا كذا، خلاص أنا بخلعك. طيب إيش تعطيني؟ أعطيك نصيبي من الأرض المشتركة بيني وبين أخي. فيقول مؤلف الآن لا يتدخل الآن أخوها اللي هو الشريك، يقول ما أرضى أن يأتي زوجك يصير شريكي، لا أبيك أنت بس. يقول المؤلف لا الآن انتقلت بغير عوض مالي. كذلك طب في هذا في الخلع طبعا، وفي الصداق هذه واضح الصداق، رجل تزوج امرأة قالت طب اشتعطيني مهر، تعرفون كما سيأتينا في كتاب النكاح إن شاء الله أن النكاح يصح بأي عوض مالي ما يكون مالا. فقال أعطيك نصيبي من الأرض، أنا مشترك مع أخي في الأرض، خلاص بعطيك نصيبي، سأعطيك نصيبي. فليس للأخ يتدخل قال ما بي زوجتك تدخل معي، فنقول هذا انتقلت بغير عوض مالي. كذلك الصلح عند من عمد، الصلح عند من عمد الآن اللي يحصل في ما نسمعه في وسائل التواصل وفي واتساب وغيره، قضية أنه يجي واحد يقتل شخص متعمدا ثم لأجل ما يسمى إسقاط القتل والقصاص عنه يسوون الناس، يقول نريد الصلح. طيب وش تبي الصلح؟ قد يكون مثل مليون مليونين ونحو ذلك، فقد يقول خلاص أعطيكم نصيبي من الأرض الفلانية اللي على طريق مثلا الرياض على طريق الجبيل، فالآن فسيقدم نصيبه لكن سينتقل إلى أولئك وهم أولياء الدم طيب بغير عوض مالي. فيقول مالك كلها لا يدخل فيها الشفعة. قالوا لماذا؟ المؤلف قال لأن انتقلت بغير عوض مالي أشبه الميراث، أشبه الانتقال بالقهر، وعندهم أن الإرث لا يحصل فيه الشفعة. كيف؟ لو انتقل نصيب الآخر عن طريق الإرث، يعني يموت أحد الشريكين ثم ينتقل ملكه إلى أولاده أو ورثته، فهنا لا يدخل في ذلك اللي يسمونه الشفعة. وقال لأن النص اللي ورد في الشفعة إنما ورد في البيع فيلحق مثله، لما جاء في الحديث قال نص الحديث حديث جابر قال قضى بالشفعة بكل ما لا يقسم، فإذا وقعت الطرق ووقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فهذا مما ذكره علماء الحنابلة رحمه الله. وإن كان مسألة كان فيها خلاف قوي ولقول المالكي والشافعي ورجح كثير من علماء المحققين أن الشفعة تثبت فيما يكون في ضرر، حتى في هذه الصورة يحصل فيها ضرر، يعني حتى الصداق ولا خلع كل هذا فيه ضرر، لكن مشهور عند الحنابلة كما رأيتم. والذي يأتي ما يسمى لمناط المسألة أو علتها أو حكمتها الشرعية دفع الضرر، فيقول دفع الضرر يحصل حتى بمثل هذه الصور حتى لو كان انتقال بغير عوض مالي. ولا صح قياس على الإرث، لأن الانتقال بالإرث انتقال إيش؟ قهري، وهذا انتقال اختياري، وفرق بين القهر والاختيار. إذا قابل ثمين في الممتع والصحيح أنه يشفع، لأن القاعدة أنه متى انتقل الملك على وجه اختياري ففيه الشفعة بأي حال من الأحوال. قال وإذا يحرم التحيل لإسقاطها، تعرفون الشفعة شرعت لحكم كما قلنا دفع الضرر، فيقول مالك يحرم التحيل لإسقاط الشفعة، فهو حق مسلم تثبت له بالشرع. والتحيل له صور يذكرها الفقهاء، منها أن يظهر البائع والمشتري أنه انتقل بهبة، يوسف ومحمد يظهرون لأحمد ترى يعني يوسف يقول زال خير ما قصر يعني أهداني هذه، يعني على قول الحنابلة لا يحق له الشفعة إذا انتقلت بهبة، فليسقط حق الشفعة. أو يتفق على أن النصيب ثمن مرتفع يرفع، طيب حتى يعجز الأخ عن تحصيل هذا المبلغ فيترك. فمثل هذه الصور فيها تحايل إسقاط الشفعة. وقد حرمت الشريعة الحيل، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود إيش؟ فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. ولذلك أيوب السختياني يقول كلمة عظيمة يحتاجها الناس في الواقع الآن مع كثرة تحايل الناس في مجال المعاملات المالية والتعامل مع البنوك في التحايل على الربا ونحو ذلك، يقول إن هؤلاء محتالين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. قال المؤلف وتثبت لشريك، هذا الشرط الثاني، أن يكون ما يريد الشفاعة أو التشفيع هو الشريك. كيف؟ الشرط الأول يكون بعوض مالي غير، لأنه هو نفسه أن يكون انتقال بعوض. وقلنا في الصور إذا لم ينتقل بعوض أو انتقل بعوض لكن عوض غير مالي. إيه هذا شرط واحد. الشرط الثاني يكون من يريد التشفيع هو الشريك، فخرج بهذا لو كان غير شريك مثل الجار. قال المؤلف هنا: وتثبت لشريك في الأرض أو في أرض تجب قسمتها. فلو كان جار فهل له حق الشفعة؟ كيف جار؟ يعني لو اثنين متجاورين وكل واحد كما قال له ملك مستقل، فهل تثبت حق الشفعة؟ لتعرفون قد يكون مثل هذا جاري 20 سنة ومرتاح له أموري طيبة معه، فطيب كون يجيني واحد جار ما أعرفه، طيب وما أخلاقه غير وعياله مختلفين، طيب هذا يضرني، فهل لي حق الشفعة؟ فيقول المؤلف لا، وهذا مشهور عند علماء الحنابلة رحمه الله. قال لماذا؟ قال نأخذ من الحديث، إن أصل ما يستدل له في كثير من المسائل هنا حديث جابر، قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قال فإذا وقعت الطرق أو صرفت الطرق وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا كان بيننا حدود فلا شفعة خاصة، هذا ملكي وهذا ملكك، فما في شراكة ما في خلطة مثل خلطة الشريك، وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، فالضرر وإن كان موجود لكنه قليل، فلا يستدعي أن نوجب أو نثبت حق الشفعة. هذا مشهور عند علمائنا الحنابلة رحمهم الله. وكان مسألة محل الخلاف قوي، مسألة الشفعة للجار، فالمسألة نقصد مسألة الشفعة للجار المسألة الخلاف فيها قوي، يعني صار 3 أقوال في المسألة. في قول بالعموم أن الشفعة تثبت للجار لحديث مشهور: والجار أحق بصق به، يعني أحق بسبب ملاصقته وقربه، فكون ملاصق وقريب هو أحق. هناك وجه مسمي متوسط، وهو رأي عند الحنابلة، طب رأي عند الحنابلة يعني قول رواية عند الإمام أحمد رحمه الله، واختار ابن تيمية وابن القيم، وهو مقتضى العدل. ماذا يقول هذا القول؟ يقول إذا كان بينهم شيء مشترك الجيران فلهم حق الشفعة. كيف حق مشترك؟ مثل طريق مشترك. أنا أظهر صور عندي الآن في العمائر، في ما يسمى الشقق التي تملك. الآن لو كان عندي عمارة فيها 4 شقق تمليك، تعرف التمليك خاص هي ملكي دائم، فكون يجي واحد يسكن جنبي وشاركني في العمارة، تعرفون العمارة سيكون بيننا اشتراك في غاز، في ماء، في خزانات، في خزان أرضي، في مجاري، في أي شيء يتعلق بصيانة هذه العمارة. فيجيني واحد يسكن معي في العمارة وبيننا حقوق مشتركة، هذا يضرني. طيب فعلى هذا الاختيار القول الثالث، هو اختيار ابن تيمية المقيم، أن يثبت لي الحق في أن أطالب كيف تبيع هذه الشقة وأنا ما رضيت، طيب هذا لي ضرر. فعلى هذا القول اللي اختاره جمع علماء المعاصرين ويستدلون بالحديث، حديث جابر، لأنه يقول حديث جابر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، كان يقول الآن لا، فيه حدود مشتركة وفي طرق مشتركة فهنا قد تثبت الشفعة. ويأخذون برواية في حديث في مسند الإمام أحمد: الجار أحق بشفعته، ونص على الجار، الجار أحق بشفعة جاره. طيب نرجع إلى كلام المؤلف في قوله: وتثبت لشريك في أرض، وهذا يدل الشرط الثالث أن تكون الشفعة في عقار، وهذا هو المشروع عند الحنابلة. فالحنابلة يشترطون في الشفعة أن تكون في عقار، عقار يعني شيء غير منقول، يعني عندنا الأموال كما ذكرنا في أكثر من باب، أموال إما منقولة أو أموال عقار، عقار غير منقول. فعندهم أن الضرر يحصل في الأموال غير المنقولة مثل عقار، يعني استراحة، بيت، عمارة، أرض. أما الأشياء المنقولة فلو كنت أنا وأخي شركاء في سيارة أو كتاب أو حيوان كفرس أو آلة كجهاز، فقال لا تثبت الشفعة. قالوا نأخذ الحديث جابر: قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قالوا يعني يدل ما يسمى منطوق هذا الحديث أن الشفعة إنما تكون في العقارات التي فيها حدود وفيها طرق، وحتى هذا القول معلش سأكثر من الترجيحات في المسألة هذه، لأن نحن نرجع إلى القاعدة الأولى وهي أن مقصود الشفعة هو رفع الضرر. فنقول ألا يثبت الضرر حتى في الأواني والأجهزة والآلات لو اشترك اثنين؟ فالضرر كذلك حتى الضرر موجود حتى في مثل هذه الأشياء. ولذلك يعني هناك قول قوي في هذه المسألة هو رواية عند الإمام أحمد وهو قول أهل الظاهر تثبت حتى في المنقولات ما دام الضرر موجود فتثبت. وقالوا أن الحديث إنما ذكر على سبيل ما يسمى ذكر صورة ومثال أغلبي في الواقع، أنه غالب أحسنت يعني ذكره، وهذه قاعدة أصولية يقولون ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. يعني الحديث يقول قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم عموم، فلما جاء فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص في العقار، فإنما هو ذكر لأهم أفراد العموم وهو الطرق والعقارات، أقصد الأراضي والعقارات ونحوها. ثبت في رواية قال في الشفعة في كل شيء. قال المؤلف تجب قسمته، هذا الشرط الرابع، أن يكون العقار إيش مما تجب قسمته. كيف؟ سيأتينا إن شاء الله في نهاية دروسنا في الزاد باب في الإقرار وفي القسمة، قسمة يقسمها الفقهاء رحمه الله قسم نوعين، قسمة إجبار وقسمة اختيار. فقسمة اختيار أو قسمة تراضي، قسمة الإجبار هي تثبت في ماذا؟ قسمة الإجبار في كل ما ينقسم بدون ضرر. الآن أيها الإخوة يعني خلنا نقربها بصور معاصرة وقريبة، يعني مسألة لو كان عندي أرض كبيرة واسعة وقلنا أحمد ومحمد مشتركين فيها مساحتها 1000 متر كل واحد يملك نصفها، وقد يكون مشاع يعني لم يقتسمانها تقسيم قطعت الطرق أو كما قال قسمت أرضين، لا هي مشترك مشاع. طيب هل يضرنا نقسمها؟ لو طلب أحد الشريكين تقسيم نقدر نقسمها؟ نقدر نقسمها، إذن ليست قسمة إجبار. طيب قسمة تراضي، فأقدر أقول لك مثلا أنت بتاخذ الأرض هذه اليمين أو يسار، تبي الأرض على الخط، ترى هذه أرض فيها امتداد داخل وهذه أرض مدري إيش، يعني أستطيع أن أتفاهم معكم قسمة تراضي. قسمة الإجبار لا. خلنا نذكر صورة، مثلا تذكرون بعض السوق القديم، السوق القشرية مثلا، بعض الأسواق الشعبية اللي تكون أحيانا مساحة المكان 1.5 متر × 1.5 متر ضيق جدا، فافترض 2 شركاء في هذا، أو بعض الأكواخ الصغيرة يكون فيها شراكة، أو بعض حتى الآن بيوت ترى الواسعة قد يكون فيها تداخل. بمعنى أنا قد يكون بيت مساحته 500 لكن صعب قسمته، ولا بقول ماذا قسم البيت؟ افترض يعني اثنين تملك بيتا، اثنين من الإخوة مثلا تملك بيتا واشتريها مع بعض مثلا، لو قسمته صعب قسمته، مطبخ واحد والمجلس واحد ومدري ايش، يعني يصعب الناس قسمته، لابد يعني في كلفة ومالي ودفع مال حتى نستطيع 100,000 ريال يمكن نسوي تقسيم هذا البيت اللي 500 متر. فنقصد انه احيانا في تداخل في الغرف في نظام تفصيل البيت، فهذه قسمة اجبار، هي قسمة إجبار وليست قسمة اختيار. إذن تثبت القسمة الإجبارية فيما إذا كانت الأرض تنقسم دون ضرر، والأرض عوض في القسمة إجبارية قسمة إجبار، وإذا كانت لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض في القسمة اختيارية قسمة تراضي، يعني فقد تغيير الصيغة. إذن رجل بينهم كما قلنا أرض واسعة، فهذه قسمة إيش؟ قسمة إجبار. لو شاء أحد منهم القسمة نقول خلاص يجبر على القسمة، هذه قسمة ما فيها أي ضرر. أما إذا كان في ضرر كي يكون أرض صغيرة فهذه قسمة اختيار، أو مكان مثل كما قلنا شقة أو بيت في تداخل في الغرف، هذه تسميها قسمة اختيار أو قسمة تراضي، لأن فيه ضرر لو قسم هذا البيت لأحدهما ولا بد أو لهما جميعا. فالمشهور إذن عند الحنابلة أنه لا تثبت الشفعة إلا بيش فيما يمكن قسمته بلا ضرر، يعني الأراضي الكبيرة والواسعة والبيوت التي غير متداخلة يثبت فيها. أما لو افترضنا أرض صغيرة أو عقار صغير أو بيت متداخل يصعب قسمته، فعندهم لا تثبت فيها الشفعة. وأخذوا من هذا قالوا إن الشفعة هي موجبة لأجل الضرر، وهذا معدوم فيما لا يقسم، شيء لا يقسم معدوم فيه الضرر، ولو وجبت فيما لا ينقسم لتضر الشريك. وقالوا كذلك عندنا أحاديث لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة، وإن كان الحديث في ضعف، قالوا المنقبة هو الطريق الضيق فلا شفعة فيه. طبعا حتى هذه كذلك فيه إشكال في هذا المذهب، لأن إذا قلنا أن الشفعة تثبت في كل ما يمكن فيه الضرر، فحتى هذا يحصل فيه الضرر. لعل هذا قول أقرب والله أعلم، أن الشفعة تثبت في كل ما فيه ضرر وكل ما يحصل فيه ضرر فقد تثبت هذه. فإذا كنا مثلا شريكين في جهاز، افترض مثلا يعني الحمد لله الآن توسعت أمورنا المادية وأمورنا طيبة، لكن ترى مر على الناس زمن حتى في أوانيهم يشتركون، ورما بيتين ثلاث بيوت يشتركان في قدور طبخ أو اسمه قدور الكبيرة التي يشترك فيها. فكون يدخل واحد معي شريك وما أرتاح له وأنسجم معه فقد يكون في ضرر علي في ذلك. فكون أدخل أني أطلب يعني كذلك في سيارة في أي مكان في جهاز، يعني أنا أرتاح لهذا وأرتاح لأخلاقه، بخلاف ما الشريك الآخر اللي ما أرتاح له كيف يدخل علي؟ فالضرر موجود فعلا. قال المؤلف ويتبعها المسألة فقهية، ويتبعها الغراس والبناء. إذا وقعت الشفعة في أرض فالتوابع نوعان، عند النوع يتبع الأرض فهو البناء والغراس، لأن البناء والغراس مدته تطول غالبا، ولذا بقاها في يد شخص آخر في ضرر. مثال ذلك، الآن أخونا محمد مشترك مع أحمد في أرض، وكانت الأرض قد بنى عليها الأخوة استراحة مثلا، فجاء محمد باع نصيبه ليوسف، يوسف طب اشترى هذا نصيب 200,000 ريال، جاء أخونا يتدخل أحمد في هذه الشفعة فيطلب حقه في الشفعة، فله نصيبه من الأرض وكذلك الغراس والبناء التي عليها لأنه يتبع البيع. قال المؤلف لا الثمر والزرع، هذا النوع الثاني من أنواع التوابع، الثمر والزرع لا يدخلان في الشفعة. فالآن شريكان في أرض وفيها أشجار وفيها ثمر، فيقول الثمر لا يدخل في الشفعة. لماذا؟ لأن الأصل كما علمنا في باب الأصول الثمار أن الثمرة والزرع لا يدخلان في البيع، كما جاء من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها البيع إلى محمد، لا ليست ليوسف، نعم. وكذلك أن مدة لا تطول غالبا خلاف الغراس والبناء، المدة لا تطول غالبا. فيقول المؤلف فالثمر لا يدخل في الشفعة. قال المؤلف فلا شفعة الإيجار، طبعا هذه مفرعة على الشرط الذي ذكرناه أن تثبت الشريك، فالجار ليس له حق الشفعة لأنه ليس بشريك. قال المؤلف في وقت أو زمن تثبت فيه الشفعة، قال وهي على الفور وقت علمه. الشفعة وهذه قاعدة ضابط فقهي عند الفقهاء رحمه الله، أن الشفعة على الفور، بمعنى أحمد علم أن يوسف اشترى نصيب محمد مباشرة يتدخل ويقول أريد حق الشفعة، لا أرضى أن يوسف يتدخل ويصير شريكي. وقد جاء في بعض الآثار وإن كان فيها ضعف في ابن ماجه الشفعة كحل العقال، يعني مثل البعير الشارد يحل العقال ثم يشرد كحل العقال. فكذلك قال الشفعة لمن واثبها، أي لمن سارع فيها. وقال إن الشفعة خيار يقصد به رفع الضرر، فإذا جعلنا الأمر على التراخي فهذا فيه ضرر على الطرف الآخر وهو يوسف أن يتأخر طلب حق الشفعة له، فالمصلحة تحصل ودفع الضرر بمباشرة هذا والفورية. وحتى هذه المسألة خلاف قوي فيها، لكن خلنا نمشي على ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال المؤلف فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. طب علم أحمد بالبيع ولم يطلبها، فنقول لا يخلو محل إن كان في عذر، كان يكون مثل أخ مسافر وبعيد ولم يعلم، أو كما يقول بعض الفقهاء أخرها إلى الصباح حتى يفتح الدوام الرسمي حتى يستيقظ الناس، المقصود تأخير مناسب فله حق في ذلك، وتأخير نسبي. أما إذا أخر بالأيام بغير عذر فهذا يسقط حق الشفعة. قال المؤلف مسألة، لما قرر المؤلف أن الشفعة على الفور ذكر 4 مسائل متفرعة أو احترازية. قال لو قال للمشتري بعني، لو قال الشريك الشفيع وهو أحمد للشريك الجديد المشتري وهو يوسف وش رأيك تبيعني نصيبك الذي اشتريت، ما قال شفعني أو أريد حق الشفعة، لا يقول بعني، فالشفعة تسقط وينفذ البيع خلاص. ألا ما تعمل 100,000 ريال، أنت يوسف كم تبيعها 200 150، خلاص تفهموا البيع. قالوا لماذا؟ قال لأن الشفعة تثبت على الفور، وهذا الآن ما صار فور، صار في الآن بيع وشراء اتفاق. وكأنه بقوله بعني يعني مثبت ما يسمى راضي، يراضي بانتقال الملك إليك يا يوسف. أو قال صالحني، طيب فإذا قال صالحنا أي أعطي عوضا على الصلح، فيقوم مرفوع يسقط حق الشفعة لأنه لم يطلبها الفور كذلك. فالصلح عندنا في الفقهاء يقيسون على البيع. قال أو كذب العدلة. كيف كذب العدلة؟ أخونا أحمد شاف سليمان الحميدي يسولف معه، قال شو أخبار أرضك؟ يقول سمعت خبر أن يوسف شرى نصيب شريك نصيب محمد اليابس. صحيح؟ لا ما بصحيح، كان سليمان عدل ومثله ينقل هذه الأخبار ودقيق أخباره. كذبه يقوم ما سقط حقه في الشفعة، لأن الأصل أن الشفعة تثبت الفور، والأصل في المسلم إذا كان مثله صادق أن يقبل خبره، فإن كان طبعا فاسقا أو كذابا فلو كذبه فليسقط حقه. الرابع من الصور الاحترازية إذا طلب أخذ بعض الشقص فقط. قال أحمد ليوسف خلاص أنا بأخذ نصف الأرض التي انتقلت إليك، أنت 500 متر بأخذ 250 متر. يقوم ألف يسقط حقه. قال لأن أخذ نصف الشريك هذا إضرار بيوسف، إضرار للمشتري، كيف بيأخذ الأرض قليل أو نصيب أرض قليل، فهذا فيه ضرر عليه. فلا قاعدة الفقهية تقول لا الضرر لا يدفع بضرر مثله، يعني لا ندفع الضرر بضرر مثله. قال المؤلف والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. كيف الشفعة الاثنين بقدر حقيهما؟ خلنا نذكر بصور قد توضح هذا. لو عندي مثلا أرض مشتركة بين ثلاثة، واحد يملك النصف، واحد يملك الثلث، واحد يملك السدس. افترض الذي يملك مثلا، خلنا نقرب المثال، نعم اللي يملك النصف طيب باع نصيبه. لو الآن أخونا صاحب النصف الآن باع نصيبه، طيب الآن يثبت للاثنين اللي يملك الثلث ويملك السدس طيب الشفعة. طيب كيف يثبت الحق؟ قال بقدر حقيهما. الآن نقسم إلى ثلاثة، طيب نقسم إلى ثلاثة، سهمين لصاحب الثلث وسهم لصاحب السدس، واضح؟ فهؤلاء يملكون الشفعة، إذن والشفعة لهما بقدر حقيهما. فلما كان هذا يملك الثلثين وهذا يملك السدس، كان عندنا الآن طيب ثلاثة أسهم، فاثنين يملكها صاحب الثلث والسدس يملك سهما واحدا، فيطالب بحقهما في الشفعة. فإذا صاحب الثلث يأخذ كما يقال الضعف، يعني قد الآن يستطيع أن يطالب بحقه في الشفعة فيأخذ ثلث، يبقى السدس لأن الآن بقي النصف، فلو قسم كذلك يبقى السدس لصاحب السدس والثلث يملكه، فهذا صار يملك الثلثين وهذا يملك الثلث. قال مولفين عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. كيف؟ اعتذر أحد الشريكين المستحقين التشفيع، يعني صاحب السدس قال لا أنا ما عندي مشكلة، اللي جاء شريك معنا بيأخذ النصف كيفه، طيب الآخر يبقى حقه، الآخر يبقى حقه في إما أن يأخذ نصيبه ونصيب الآخر بالشفعة أو يترك النصيبين، إما يأخذ النصيبين جميعا أو يترك النصيبين. قالوا حتى لا يضر المشتري الجديد، يعني حتى لا يدخل في الضرر، يقول لا أنا بأخذ نصيبي بس، لا إما أن نقبل به أو لا نقبل به. قال المؤلف وإن اشترى اثنان حق واحد. هذه المسألة كذا دقيقة ذكر المؤلف رحمه الله. طيب عندنا أرض يشترك فيها أحمد ومحمد، باع محمد نصيبه مو بليوسف، باع نصيبه يوسف وسليمان. الآن أخونا أحمد هل له حق الشفعة يقول أنا أبي يوسف يدخل معنا بس سليمان ما أبي يدخل معنا، ولا ما له ذلك؟ واضح المسألة؟ نقول له ذلك، فله أن يدخل ويطالب بالشفعة لأحدهما، فهو قد رضي مثل بيوسف وما رضي بسليمان، ما هي مشكلة يعني ولا ضرر في ذلك. قال أو عكسه. كيف عكسه؟ قال لو كانت الأرض مثلا بين ثلاثة، نفترض أنها بين عبد الله وعبد الرحمن ويوسف، فاشترى مثلا عبد الرحمن نصيب اثنين، اشترت نصيب يوسف ونصيب عبد الله، فهل لك أنت أن تشفع فيهما جميعا؟ فنقول لك، فإما أن تأخذ أحد الحقين بالشفعة أو تأخذهما جميعا بالشفعة. فيمكن تقول لا أنا بأخذ بس نصيب عبد الله وبيبقى نصيبك نصيب الثلث مثلا، كلها لأنه لما تعدد الباع أمكن نفرق الشفعة بلا ضرر. قال المؤلف كلها صور دقيقة جدا. أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشافعي أخذ أحدهما. صورة المسألة يقول اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة. الآن افترض مثلا عبد الرحمن وعبد الله شركاء في أرضين، عندكم أرض في حي الفرسان وأرض في الخبر وكلكم شركاء فيها، فجيت أنا واشتريت صفقة واحدة يعني نصيب عبد الله في أرض الخبر وأرض الفرسان، ماشي؟ فهل لك أنت يا عبد الرحمن تقول أنا أرضى بك شريكا لي في الخبر بس ما أرضى لك شريكا في الفرسان؟ نعم لك ذلك، فللشفيع أخذوا أحدهم ما في إشكال. قد يكون يقول أنا لي ضرر حي الفرسان بسوي استراحة وبنوي أجرها، لكن الخبر ما عندي مشكلة يعني أصلا نوي أبيعها أو استثمرها وما في مشكلة. قال المؤلف مسألة: وإن باع شقصا وسيفا. هذه مسألة، مسألتين يقول فيها المؤلف أنه يحق أخذ الشفيع ببعض النصيب بحصته. كيف؟ خلنا نرجع لأحمد ومحمد. محمد باع ليوسف الأرض وسيف أو أرض وسيارة، طيب باعهما دفع واحدة، البيع واحد، لا الوحدة السيارة، وباعها ليوسف صفقة واحدة. فيقول هل محمد أحمد عوض يطالب بالشفعة وإن كانت البيع الآن ترى في سيف أو في سيارة؟ نقول له ذلك، لكن كيف يأخذه؟ يأخذ بحصته من الثمن. يقول مثلا أنت بعتها 150 وتسوى الأرض 100 والخمسين السيارة، خاص السيارة ما ندخل فيها، كيفك الله حلالك، لكن أنا سأخذ نصيبي من الأرض، خذ هذه 100,000 حقة الأرض. قال المؤلف الثانية: إذا تلف بعض المبيع. قد يتصور تلف بعض المبيع، وإن كان قد كيف يتصور مع الحنابل يقولون أن الشفعة تثبت على الفور، لكن لو افترضنا أنه ما علم مثل أحمد عوض وكانت الأرض مثلا هي عبارة عن استراحة، فباع محمد ليوسف، بعد شهر جاء أحمد من الجنوب وشاف الأرض قد باع محمد نصيبه، طيب فلو حصل أنه تلف جاء مطر شديد أو أي شيء يؤثر على هذه الأرض أو هذه الاستراحة، في قوالف أستطيع يا أحمد أني أخذ بعض المبيع فيما بقي منه بحصتي من الثمن. قال المؤلف: فليشفع أخذ الشخص بحصته من الثمن، فالحق ثابت فلو يشفع. قال المؤلف: ولا شفعة بشركة وقف. لو عندنا أرض مثلا شراكة بين أحمد ومحمد، أحمد الآن سمع عن فضل الوقف وفضل أنه يبقى للإنسان حتى بعد موته، فأوقف نصيبه من هذه الأرض لجمعية تحفيظ القرآن بالدمام، فهل الآن طيب شو اللي صار؟ جاء محمد الآن وش صارت الأرض؟ صار نصفها لمحمد ونصفها وقف لتحفيظ القرآن، فجاء محمد باع نصيبه، فهل لناظر الوقف أو لجمعية التحفيظ أن تشفع وتقول لا ما أبي أحد يدخل غير محمد معنا شريك في هذه العمارة؟ هذه صورة المسألة. يقول فلا شفعة بشركة الوقف. قال لأن الآن ملك التحفيظ مثلا، طبعا هو وقف لو كان وقف الخيرين وقفا أهليا، وقف كما سيأتينا في نهاية الدروس هذا الفصل، الوقف أن الوقف إما يكون وقف أهلي عائلي أو وقف خيري، فسواء هذا أو هذا كله انتقلت ملكيته إلى الله عز وجل تحبيس الأصل، فالملك الآن تحفيظ القرآن لما ملكوا ليس ملكهم تاما لهذا الشيء، فناظره لا يملك أصلا بيعه ولا هبته، فالشفعة لا تثبت إلا في ملك تام. طبعا هذا قول الحنابلة. قال ولا غير ملك سابق، وهذا كذلك يدلنا على شرط أحد الشروط هو أن يكون ملك الشفيع سابقا على الشفعة. كيف؟ لو أحمد ومحمد شروا الأرض مع بعض، يعني شروها أصلا شراكة الأول ما شروا، فهل لأحد من يطلب الشفعة على الآخر؟ ليس لهم ذلك، واضح؟ لابد أن يكون الملك سابقا على الشفعة، أما إذا كنت مالكين مع بعض فليس لك حق الشفعة على الآخر، لكن لو ملكتما بعض ثم بعد فترة جاء محمد باعها ليوسف هنا تتدخل أنت لأن ملكك سابق للشفعة. قال المؤلف هذا يدل على الشرط الثامن: أن لا تكون لكافر على مسلم. لو تشارك كافر ومسلم، افترضنا شريك أحمد عوض واحد نصراني ذمي، فشو اللي صار؟ أحمد باع نصيبه لعبد الله السبيعي، فهل للذمي يجي يقول لا أنا ما أرضى أنك تدخل يا أحمد معنا؟ يقول موف لا شفعة لكافر المسلم. لماذا؟ قال لأن هذا فيه تسليط الكافر على المسلم، وقد قاعدة الشرعية تقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا. إذن لخصنا كلام، أو ممكن نلخص كلام مؤلف، أن تقريبا ذكر 7 أو 8 شروط لشروط الشفعة. ننتقل الفصل بعده. أحسن الله إليكم. فصل: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، فإن أبى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر، وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه، ويأخذه بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء، ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. جميل. ذكر المؤلف في هذا الفصل أحكام تصرفات المشتري للشخص، يعني أحكام تصرفات يوسف في هذا الشخص اللي هو النصيب وأثرها حتى على الشفعة. ذكر صورة تصرفات: إن تصرف المشتري هو يوسف الآن في هذه الصورة بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقط الشفعة. ذكر المؤلف صور تسقط فيها الشفعة، منها لو عندنا هذه الأرض أو الاستراحة والبستان، طيب تصرف المشتري الجديد وهو يوسف الآن طيب بنصيبه، إما أنه باع أو أوقف أو وهب أو زرع أو بنى فيه، فيقول مؤلف التصرفات مختلفة. إن كانت تصرف بعد المطالبة بالشفعة، شو رأيكم فيها؟ يعني خلنا نخرجها من محل النزاع. إن كانت تصرفات يوسف بعد المطالبة بالشفعة، أحمد طالب بحق الشفعة، فإذا ليس له، التصرفات كلها باطلة. الثاني إن كان قبل المطالبة بالشفعة، فنقول لا يخلو، إما أن يكون تصرف لا يجوز فيه الشفعة ابتداء، وهذه أحوال سبق ذكرها، الوقف والهبة والصدقة، يعني ينتقل الحق بغير عوض مالي، فهنا تسقط الشفعة. كيف؟ لو تصرف يوسف مباشرة أول ما حصل على نشترى نصيب محمد اليابس، قال هذه الأرض وقف لتحفيظ القرآن، نصيب من الأرض ترى وقف للتحفيظ، الآن ما يملك حق الشفعة، لأن الآن انتقلت بعوض غير مالي وهو الوقف. ولأن الوقف أصلا لو محمد أصلا أوقفها وقفا لا تملك أن تشوفها، فكذلك لو انتقلت من المشتري الثاني، من المشتري وهو يوسف. قال المؤلف أو رهن كذلك، جعله توثقة لدين، فكذلك لا شفعة هنا. طبعا هذا قول الحنابل، ولا قول ترى الجمهور تثبت في الرهن، لأن الرهن ما في ضرر ترى، لأن الظهر هو تعلق حق الغير وليس في حقيقة انتقال. يعني لو جعل يوسف هذا الأرض الشركة رهن لدين ما في مشكلة، يعني يكون نثبت لأحمد الشفعة وش الإشكال؟ يعني في الحقيقة ما انتقلت انتقال تام، الرهن هو مجرد توثيقة للدين بس. لكن الحنابلة يرون هذا الرهن مؤثر وأنه يسقط الشفعة. الحنابلة استثنوا الوصية، وبسألكم لماذا؟ شو المؤلف يقول: لا بوصية أي لم تسقط الشفعة، أن يوصي المشتري الآن لما انتقلت يوسف، يوسف عطول كان يكتب وصيته، فقال أوصي، بمعنى تعرفون الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت أو تمليك المال بعد الموت، أوصي بهذه الأرض أن تكون لتحفيظ القرآن أو تكون لعيالي أو تكون لعيال عمه مثلا حتى نخرج الوارث. فيقول المؤلف الآن يملك أحمد شفعة، ليش في الوقف والهبة ما تملك والوصية تملك؟ أحسنت، لأن الوصية إنما هي تبرع بعد الموت، فلا تثبت إلا بعد الموت، والموت لم يقع الآن، حق الشفيع أو الشريك والشفيع سابق. الحالة الثالثة ذكر المؤلف البيع، إذا تصرف ببيع فهل له حق ولا ما له حق؟ مثال: أول ما انتقلت الأرض ليوسف بعد يومين 3 أيام، طيب شاف صفقة جيدة يوسف أنه لو باعها فعلا جابت له قيمة طيبة، فأخونا يوسف كان مشتريها ب100,000 فباعها لسليمان 120,000، جاء عالم الآن أحمد علم ترى أن محمد باع نصيبه وأن ترى يوسف باع نصيب لسليمان. يشوف الآن ترى فيه مشتريين، مشتري واحد مشتري اثنين. شغل المؤلف فله أخذه أي الشفيع بأحد البيعين، فلأن أخذه بأحد البيعين. فنقول لأحمد عوض هو الشريك الأول إذا أراد الشفعة أن يشفع ولا يسقط حقه بالبيع، فلك أن تأخذ بالبيع الأولى وبالبيع الثانية. قال المؤلف أثر ما يسمى النماء المتصل والمنفصل والغلة. قال وللمشتري الغلة والنماء المنفصل. لو أن المشتري في الصورة هذه يوسف اشترى الشخص وفي أثناء كونه عنده حصل نماء. كيف نماء؟ لو ولدت الدابة أو أثمرت النخلة. الدابة طبعا القول على قول طبعا الراجح ولا الحنابل يقولون لا تثبت الشفعة في هذا. أو أثمرت النخلة، أثمر النخل، هذا نماء إيش؟ متصل منفصل؟ نماء منفصل. فأو حصلت له غلة، كيف؟ لو افترضنا عمارة أو بيت أو محلات تجارية كانت شراكة، فلما باع يوسف أجر المحلات وكان أحمد عوض في الجنوب، ممتاز، ثلاث شهور مو موجود، فخلال ثلاث شهور دخل خير لأن أجر محلات. فجاء نهاية الإجازة أحمد تفاجأ أن يوسف شر النصيب وأنه بدأ وحصل غلة. لمن هذه الغلة؟ تقول يوسف، لأنها نماء منفصل ولأنها نماء الملك والخراج بالضمان. أليس الوقت هذا هي ملكك وأنت تصرف عليها؟ فالخراج بالضمان كالقاعدة الفقهية معروفة، والغلة غلة ملكه. وإن قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغصب ليس لعرق ظالم حق، فنقول مفهومه أن عرق غير الظالم له حق. يعني الآن ليوسف لما أجر هو ترى صاحب الأرض. قال المؤلف والزرع والثمرة الظاهرة لمن؟ قال المؤلف ولو أن رجلا والزرع والثمرة الظاهرة، فهل تكون للمشتري أو تدخل في الشفعة ولا تكون يقول المؤلف لا، فالزرع والثمرة الظاهرة تكون لمن؟ المشتري اللي هو يوسف في هذه الصورة. قال لأنها صارت ملكه وهي نماء ملكه فهي له، ولا مضرة في بقائها بيده لأن غالبا تحصد قريبا. لكن نبه المؤلف على لو بنى أو غرس، كانت أرض كما يقال أرض طلق أو أرض فاضية ما فيها شيء. فجاء أخونا محمد لما باع نصيبه ليوسف، يوسف ما شاء الله عنده خبرة ومهتم بالبناء، أول ما حصل هذه جاء حط فيها مستودع وأجرها تخزين لبعض المستودعات، مستودع تمر ولا غيره، فبنى فيها الآن. جاء أحمد عوض في نهاية الصيف وتفاجأ أن أخونا يوسف يعني في الأرض المشتركة بنى فيها أو غرس فيها شجرا. الآن جاء الشفيع وأحمد عوض طالب بحقه في الشفعة. طب الآن عندنا بناء، عندنا شجر، شو سوي فيه؟ يقول عندك الآن خيارين. الخيار الأول بالنسبة للمشتري الجديد إما أن يأخذ غرسه مبنى، الخيار لك يوسف الآن لما جاء وطالب، جاء محرم أو جاء ذي الحجة وانتهى الصيف، جاء أحمد عوض طالب بحق الشفعة. طب الآن أخذ تكلف 50,000 60,000 أنه بنى وغرس، لك خيار يوسف خذ بناءك، افترض بناء مثلا قابل مثلا ما يسمى البناء الآن الجاهز اللي تستطيع أن تنقله، أو مثلا الغرس. أنا عندي مزرعة يقول يوسف في مكان ثاني في طريق الجبيل، أقدر أقلع النخل وأخذه وحطه في مكان آخر أستفيد منه في استراحة ولا في مزرعة. طيب الخيار الثاني أن تبقي الغرس والبناء. طيب إذا بقيته أخونا أحمد عوض وهو الشفيع مخير بين ثلاث أشياء، إما أن يدفع المشتري الجديد قيمة الغرس والبناء وهذا حقه، كم كلفك 50,000 تفضل هذا 50,000. الثاني أن تطلب من المشتري قلعه وإزالته، لا ما به، أنا بأرض فاضي وناوي أسوي فيها مشروع، ناوي كونه مستودع ما أدري، ما به، أنا ناوي أبني فيها عمارة 6 أدوار وأجرها محلات، فلا ما به هذه، خذ جزاك الله خير يوسف إن اقلع بناءك وغرسك هذا. فيقول له ذلك، لكن يغرم ما نقص بالقلع والإزالة. من يغرم؟ أحمد عوض يضمن. أنت لما يعني قلت له يعني كم أقلع وأزل، فترى حصل نقص بكسر الجدران وبكسر البناء هذا، فلك الغرم. الثالث إن قال الشفيع لا أضمن ذلك النقص، يقول ما أنا مستعد أدفع ضمان ولا أشتري، لا، فنقول الله يقويك أترك حق الشفعة، تسقط حقك بها، واضح؟ يسقط حقك بالشفعة. ليش؟ لا يعالج الضرر بضرر آخر، لأنك لو قلت لأحمد طيب محمد شوف مع السلامة يا محمد يا يوسف ولا أعرفك وتعرفني، طيب يا يوسف يقول طيب هذا أنا بنيت وتكلفت، طيب الله يعوضك، هذا في ضرر عليه، تكلف 40-50 ألف في النهاية تأخذ منه قيمة الأرض بس، هناك في ضرر، فلا يعالج الضرر بضرر آخر، لا ضرر بضرر. ثم ذكر مؤلف أثر الموت، هل ينتقل حق الشفعة؟ هذه مسألة تذكر حتى في كتب الفرائض، مسألة حقوق انتقال الحقوق. قال مؤلف إذا مات الشريك الذي له حق الشفعة، طبعا له حالتان كما يظهر من كلام مؤلف، إما أن يكون بعد المطالب بالشفعة طيب أو قبل، فإن كان بعد المطالب بالشفعة ما رأيكم؟ نعم، لا شك أنه لا تسقط وتثبت الوارث، يعني إذا أخونا مثلا خالد كان شريكا لمحمد اليابس، خالد توفي رحمه الله بعد أن طالب بحق الشفعة، فنقول ورثته يملكون حق الشفعة لأن هذا حق ينتقل بالموت. الحالة الثانية أن تكون قبل مطالبة بال، إن مات قبل المطالبة بحق الشفعة، فالحنابلة إيش يقولون؟ طيب قالوا بطلت فيسقط حقه في الشفعة، قالوا لأن الشفعة حق للشفيع لا تثبت إلا بمطالبته، وقالوا لأن الشفعة نوع خيار، فما دام لم يختر صاحب الحق فليس لغيره ورثة يختاروا. حتى هذه المسألة مسألة مشكلة، يعني على قول، لكن على قول الحنابلة كما رأيتم أنهم يقولون حق الشفعة لا ينتقل، وإلا حتى المعتمد لدى الحنابلة في كتب أخرى طيب نصوا على أنها لا أنها تنتقل، يعني حتى إذا لم يطالب بها، لكن ما ذكره صاحب الزاد كما رأيتم. قال مفوي أخذ بكل الثمن، طيب كيف مسألة يأخذ بكل الثمن؟ هذه مسألة ذكرناها لكن أكد عليها. أخونا الآن أحمد طيب لما طالب حق الشفعة، محمد باع الأرض 100,000 ريال، إذا أنت أخذ بكل الثمن فلا تأخذه مثلا ببعض الثمن أو بأكثر من الثمن. قال مؤلف مسائل تتعلق بذلك، إذا عجز الشفيع عن الثمن، الآن بعوض أحمد عجز عن الثمن أو بعضه، تسقط شفعته، يقول 100,000 الآن ولا دبرها ما عندي 100,000، نقول يسقط. لماذا يسقط حقه؟ هذا فيه إضرار لسيما، إضرار يوسف، فنحن لا ضرر لضرر، هذه القاعدة العامة الشرعية في هذا الباب. قال والمؤجر يأخذه الملي به. طيب صورة المسألة، محمد بعت نصيبك ليوسف 100,000 مؤجلة، فالشفعة كذلك تكون مؤجلة بالثمن، فلا نطالب أحمد بدفع المبلغ حالا بل لنا مؤجلة، فيكون الشفعة كمثل البيع. قال فالشفيع يستحق أخذ الشخص قدرا وصفة، مثل قدر الشخص اللي بيع فيه قدرا وصفة. قال وضده بكثير مريء، طبعا على المسألة إذا كان الشفيع مريء، طيب إذا كان الشفيع غير مريء، الشفيع مثل أحمد عوض الآن غير مريء بل كان معسرا، والمشتري هنا اشترى يوسف بثمن مؤجل، فنقول للشفيع لك حق الشفعة تدفع الثمن مؤجل، لكن لابد أن تحضر إيش؟ كفيل مليء، بحيث إذا حل الأجل يسدد، ما سددت يسدد عنك، حتى لا نضر بمن أيها الإخوة، حتى لا نضر بالمشتري. نعم حسب الأجل، يعني طبيعة الأجل إما سنة سنتين حسب ما اتفق عليه، أحسنت حسب ما اتفق عليه مع البائع الأول أما المشتري. قال المؤلف مسألة في الاختلاف بين الشفيع والمشتري الجديد، وهذه كلها إذا لم يكن بينة. قال المؤلف إذا وقع الاختلاف، فإذا اختلفوا في قدر الثمن، الآن اختلف يقول أحمد أنت شاريه من محمد ب100,000، فيقول يوسف كم؟ 120، يطالب بأكثر، فالقول قول من؟ قول المشتري بيمينه. قال لأنه هو العاقد وهو أعلم بالثمن، أنا اللي عقدت مو بنت يا أحمد، فهو أعلم بالثمن. طيب الحالة الثانية، قال إذا قال المشتري اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، إن قال مشتري للشفيع أنا اشتريت الشخص مثلا بألف، يقول فالقول قوله، ولو قال بائع أنا بعتك إياه بأكثر من ذلك، يعني حتى لو قال محمد أنا بعته بأكثر من ذلك، ترى ما بعته بألف، بعته بألف ومئتين، بعته بمئة وعشرين ألف، لأنه نقدم قول من؟ المشتري على البائع، قال لأنه هو العاقد وهو أعلم بالثمن. قال المؤلف وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. فالآن محمد شو يقول؟ أنا بعت نصيبي طبعا على يوسف، يوسف يقول لا ما حصل بيع. شو يقول المؤلف؟ تثبت الشفعة للشريك، فيقبض الشخص من البائع ويسلم الثمن. قال المؤلف وعهدة الشفيع المشتري وعهدة المشتري البائع، العهدة اللي هي الضمان والدرك تسمى عند الفقهاء. كيف؟ الآن إذا جاء الشفيع طيب وأخذت النصيب والشخص من محمد مثلا وأعطيته قيمته، ثم تبين عفوا مثلا دفعت ليوسف المبلغ وتبين أن الشخص هذا ليس ليوسف أو أن فيه عيب كعمارة فيها عيب مثلا، قالوا فالشفيع يرجع على المشتري. قال وعودة الشفيع على المشتري، ما تروح البائع محمد زميلك، لا تروح للمشتري لأن أنت تعاملك معه. وعودة المشتري على البائع، لأن أنت علاقتك مو بزميلك صاحبك البائع، لا علاقتك بالمشتري، والمشتري عهدته وضمانه على البائع، لأنه أنت متى شرت من شرت من أخو محمد. فإذا العهدة والضمان بالنسبة لك ترجع على المشتري، سواء عيب أو كسر مستحق للغير، تبين الأرض هذه مستحق للغير. هذا تقريب ملخص ما ذكر المؤلف في الشفعة. كان في سؤال وننتقل للوديعة. تفضل عبد الله. أحسنت. ينص الفقهاء على مسألة المحاباة، إذا محمد طيب باع ليوسف محاباة فنقصه، بدل ما يبيعون الناس مئة ألف لقيمة المثل فباعه محاباة بستين خمسين، قال لي أنا قريب ولا ابن عم ولا معرفة. طيب فما رأيكم، هل يكون بنفس المبلغ أو يؤثر في هذا؟ فهل مثلا ذكر الفقهاء رحمه الله، بس بنقول كلام العلماء رحمه الله بنصه، قالوا نعم فيأخذه بقيمته في الأصل وليس بقيمة المحابة، نرجع إلى ما يسمى بسعر المثل أو بقيمة المثل، ليس بسعر اللي حصل فيه المحابة. نوجدت النص سأقرأه عليكم. لا اتفضل سؤالك. جميل، قصدك أصل المسألة ابتداء، يعني هو من حسن ما يسمى الشراكة بينهم، لكن هل شرط فقهي؟ لا يظهر والله أعلم. هو له حق أن يبيع، وقال يوسف ترى شريكي أحمد، حد أنت بتروح تتعامل معه، كون أحمد كذلك من زمان ما اتصل بصاحبه ورتب معه مثلا هذا العقار وشو يسوي فيه، فلا ضرر ظاهر جدا يعني. نعم صح. مضبوط. لا شك انه هذه كما قلنا العلاجات ما يسمى مسبقة، يعني لا شك من خطوات استباقية مثل هذا لا يحصل، هو أن يحصل مثل هذا. لذلك يقترح الشيخ سليمان ماجد في الدرس كنت أسمع له، يعني يقترح ما يسمى النظام الإلكتروني، يعني يقول لحل مشاكل هذه، يقول الآن مع الأنظمة الإلكترونية اللي صارت الآن، يقول لو وجد أنظمة إلكترونية تعالج هذه الإشكاليات، فيقترح طريقة ويقول هذا سهل الآن، التقنية تخدمنا، بحيث لو محمد باع تلقائيا تأتي رسالة مباشرة للشريك إن ترى تم بيع هذا طيب لهذا، أو يكون مثل فكرة يعني ساهر أو مو بساهر أبشر يعني الخدمة اللي يسمونها موافقة، يعني أنه كأن من باب صلاحيات ولي الأمر والسياسة الشرعية أنه إذا أراد محمد يعني أن يبيع يوسف لا يملك البيع مدام أنه الأرض فيها شراكة إلا بأن يدخل أخونا أحمد عوض ما نسميه على النظام الإلكتروني ويكتب أوكي موافق على البيع. طيب حتى إذا وافق طبعا خلاص ما له حق، أو يقول لا غير موافق حتى نعالج، وهذا طبعا يعالج كما قال أخي عبد الله أنه ترك المسألة كذا فقد يترتب عليه ضرر. فهذه لولي الأمر باب ما يسمى السياسة الشرعية أن ينظم مثل هذه الأمور بحيث لا، وكل المقصود منها دفع الضرر. هذه كذلك النجاة، وهذا طبعا يعالج. فلو قال أحمد عوض بعد شهرين ثلاث شهور هذا يعالج مسألة التأخير، أنا ما علمت ما عندي خبر، فنقول يقول لك النظام الإلكتروني لا تراك أنت جاتك الرسالة هذه ورسالة نصية وبإمكانك تدخل النظام وما دخل ونحو ذلك، نستطيع أن نوجد أنظمة تعالج هذه تضبط القضايا الفقهية هذه. والله أعلم. في سؤال آخر تفضل. جميل. يعني مسألة أتوقع بديهية، هو يقول مؤلف لو مثل الصورة هذه محمد وأحمد اشتريتهم الأرض في وقت واحد، طيب أنتم متفقين مع بعض رحتوا شريتوا أرض مشتركة، فهل لأحمد عوض يقول ما أبيك يا محمد بطلب حق الشفعة اطلع برا وبشتري نصيبك فيلزمك بذلك طلب حق الشفعة؟ ليس له ذلك. طيب لأن من شرط الشفعة طيب أن يكون هناك ملك سابق ثم يجي واحد يدخل على قولهم عرض يعني، فهنا يستطيع. لكن كونك رحتوا مع بعض باختياركم تملكتم هذه الأرض كيف يطلب الشفعة؟ لم يثبت الشيء، ما في ضرر، أنتم أصلا كلكم رايحين تشترون الأرض في وقت واحد. فلذلك يقول مؤلف إنما تثبت الشفعة لدفع الضرر. طيب كيف دفع الضرر؟ يتصور إذا كان أنتم بينكم شركة بينكم أرض مشتركة ثم أنت تبيع نصيبك ففي ملك سابق الآن، طيب فالآن يأتي ويشتريها، هذه اللي فيها إشكال. طيب عفوا بس لكم الوديعة. أحسن الله إليكم. باب الوديعة، إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حجز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفع أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه عنها، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. الآن يتكلم مؤلف عن الوديعة، فالوديعة عندنا أكثر من طرف، وهو المودع والمودع والوديعة والصيغة، فهذه أركانها. فكما يعني أشار المؤلف رحمه الله أن الوديعة مال، أو يقول مختص، المختص قد يكون كلبا أو ميتة ليست مالا، مال مختص دفع إلى من يحفظه بلا عوض، مال أو مختص دفع إلى من يحفظه بلا عوض. فأنت دخلت إلى نادي رياضي وعندك أغراض خاصة فأنت جعلتها عند أحد يحفظها عندك، امرأة دخلت صالة أفراح وعندها أغراض قالوا جوال ما تدخل به فجعلت الجوال وديعة. طيب أنت كنت مسافر ابتعاث أو سفر قلت عندي أغراض ودي أحفظها فتوضعها في مستودع أو مكان يحفظها كوديعة. فالأصل في الوديعة قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومفرج مسلم ففيها فرج تفريج كرب. وما جاء في السير كما في البداية والنهاية وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يتخلف عنه بمكة لما في الهجرة حتى يودع الودائع التي كانت عنده للناس حتى يؤدي الودائع التي كانت عنده للناس. وبالنسبة للمودع مباحة، وبالنسبة للمودع هي مستحبة إذا قوي على حفظها كما نص في الروض، إذا قوي على حفظها فمستحبة له. قال المؤلف في شروط الوديعة ذكر شروط أو أشار إليها الفقهاء رحمه الله، ثم ذكر المؤلف آثار التلف. فالتلف لا يخلو من حالين، لأن عندنا قاعدة فقهية كما قلنا في العارية أن العارية الأصل أنها ضمان أو يد ضمان، فعندنا الوديعة الأصل أن يد المودع يد إيش؟ يد أمان، أن يده يد أمان ليست يد ضمان. فعلى هذا إذا بلا تعدي ولا تفريط فلا يضمن. طيب أخذ هذا الجوال وضعه في صندوق وهذا الصندوق مغلق، فخص هذا لا ضمان لا تعدي ولا تفريط. طيب أنت عبد الرحمن سافرت طيب 3 أسابيع كسفر، وقلت لي مثلا سليمان أنا بحط السيارة عندك وديعة، فجزاه الله خير سليمان حرص قال بشر أنت صديقي وغالي علي، فأخذ هذه السيارة ووضعها عنده في داخل البيت، فهذا حرز مثلها. طيب حتى لو وقفها برا أنتم، والحرز طبعا مبناه عرف الناس كما قال ابن عثيمين في منظومته المشهورة، وكل اسم أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، كل شيء أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. فالآن وضع السيارة خارج البيت ومغلقة، مسكر النوافذ مفتاح موجود هذا مغلقة، هذا حرز، هذا يعتبر حرز، مو لازم تدخلها في مستودع وتقفل عليها، فإذا يعتبر هذا حرز. فإذا سرقت أو تعدى عليها أو جاء أحد صدمها فلا ضمان، قد قال ما على المحسن من سبيل. الثاني إذا كان بتعدي وتفريط، والمؤلف ذكر صور كثيرة للتعدي والتفريط. فأخذت هذا الجوال طيب لم تضعه في مكاني، إنما وضعته في فوق طاولة، وجاء أحد وأخذه وسرقه السيارة، جيت أخذتها ثم وضعت المفتاح عليها وكانت مفتوحة، وضعت المفتاح عليها وكانت مشغلة ونحو ذلك، فهذا ليس حرز مثلها فتضمن. وش الفرق أيها الأخوة التعدي والتفريط؟ التعدي هو فعل ما يحرم فعله، والتفريط ترك ما يجب فعله، ترك ما يجب فعله. فمثل الجوال وأنت مودع عندك، فلو جيت واستخدمته وهو مودع عندك هذا تعدي. طيب لو وضعته في غير الدرج المخصص مقفل هذا تفريط. قال المؤلف ويلزمه حفظها في حرز مثلها كما قلنا حسب عرف الناس، وهذا من أداء الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وابن سعدي رحمه الله في تفسيره استنبط في قواعد الحسن استنبط استنباط لطيف، قال إن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما يقاربه وما يعين عليه، فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فلا يمكن أن تؤدى الأمانات إلى أهلها إلا بحفظها في حرز مثلها حتى إذا جاء يطلبها وأديها كما طلبها. قال المؤلف فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، قل بثره أو أحرز فلا. لو قال عبد الرحمن لسليمان أريدك أن تحفظ سيارة داخل البيت داخل القراش، جاء سليمان داخل القراش شو السالفة يعني شو داخل القراش أنا بحط داخل خارج البيت، فجاء وأحد وسرقها، تضمن ما تضمن؟ وتضمن، لأنه حفظها بما هو إيش أقل فيضمن لأنه خالف الشروط. طيب حفظها قال لك عبد الرحمن احفظها ولا تحطها برا البيت، حفظتها داخل فتلفت تضمن ما تضمن؟ طيب في حرز مثلها قال لك احفظها قدام البيت فحفظتها مثلا قدام بيت أجدادك وليس مثلا حي بعيد عن العمران أو بعيد عن الناس وما فين السراق يأتونه، فنقول لا تضمن. ذكر مالك ما يتعلق بنفقة العين المودعة، من يتولاها؟ مثل لو أخونا مثلا عبد الله سبي عنده حلال وقال أنا بسافر الحين الحج 3 أسابيع أسبوعين أو سافر الجنوب ما عندي أحد، فخذها يا محمد عندكم حوش غنم خذها عندك وديعة، العلف على من؟ يقول المؤلف: وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبه ضمن. طيب إن كان الأصل طبعا أن يتكفل عبد الله بالنفقة، لكن لو ما أعطاك النفقة، فيقول المؤلف: الأصل ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب. الأصل أنك أنت يا محمد هذا دواب وتموت، فذاك لابد أن تنفق بنية الرجوع، تنفق عليها بنية الرجوع. طيب لو ترك الأنفاق عليها فماتت، شيخ المؤلف يضمن. لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، فعلى هذا من أين يأخذ المودع ما أنفقه على الوديعة؟ نقول إن نوى بالنفقة التبرع فيرجع، أم إن نوى الرجوع فيرجع. قال المؤلف: وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن. قال لك مثلا محمد الآن داخل نادي رياضي مثلا، فقال لأحدهم: خذ هذا جوالي أنا بدخل النادي وأستحم وأسبح ونحو ذلك. فقال: احفظ الوديعة في جيبك. فحفظها في كمه، وكانت أكمام الصاعدة، أكمام الناس كانت كبيرة، يعني كان بإمكان الإنسان فعلا يحفظ كتبه ويحفظ أغراضه فيها، أو حفظها في يده فتلفت. يقوم بضمن، لأن الحرز إيش؟ أقل. وعكسه بعكسه، قلت احفظها في يدك، فجاء جزاه خير وحرص وحطها في جيبه، فلا يضمن لأن الجيب هنا أحرز. وذكر المؤلف كذلك صورتين لا يضمن المودع: إذا حفظها عند من يحفظ ماله في العادة ثم تلفت. كيف؟ كذلك محمد لا بيدخل النادي، فأحمد كان جالس في البهو النادي أو الكافي، فقال له: أبيك تحط، خذ الجوال عندك في جيبك. أحمد كذلك احتاج أن يطلع برا ولا يروح مشوار، قال لعبد الرحمن وكم جنبه وكان مثله يحفظ عنده: ترى أنا بطلع برا، محمد ترى معي جوال، خذ هذا الجوال وحطه في جيبك. فهل يضمن ما يضمن؟ يقول: لا يضمن، لأنه هذا يحفظه، يحفظ ماله في العادة. أو ما يربيها لم يضمن. طيب قال: إذا رد الوديعة وضعها عند من يحفظ مال صاحبها عند العادة، رحت يا محمد ورحت أعطيتها أبو محمد ولا ولده ولا زوجته، فيقول لا يضمن، لأن هذا يضمن، يعني هذا في العادة، يعني هذا كما يقال هو من أقارب رب الوديعة. قال المؤلف: وعكسه الأجنبي والحاكم. الأجنبي هو الذي لا يتولى حفظ المال أو مال رب الوديعة، يعني أجنبي عنهما. فلو جاء أحمد أعطاها عامل، وهذا العامل ما يعرف محمد ولا يعرف أحمد، ولا جرت العادة أن يحفظ مالهم عنده، فتلفت، يضمن، لأن المودع رضي بحفظها عندك يا أحمد كمودع، كونك تعطيها واحد عامل وما أدري عن ثقة فيه ولا ديانته وصدقه. أو الحاكم، يقول المؤلف: الحاكم بلا عذر كانه تخلص من وديعة فيضمن. قال: ولا يطالبان إن جهلا. من يطالبان؟ طيب الحاكم نعم والأجنبي. يقول: إذا تلفت الوديعة عند الحاكم والأجنبي، من المطالب بها؟ إما أن يعلم ولا يعلم. فإذا كان الحاكم والأجنبي يعلم لما قبض أن هذه وديعة وليست لأحمد، فهذا يضمن، لأنه قبض مال على وجه لم يمكن له قبضه فضمن. الحالة الثانية لا، إذا كان الحاكم والأجنبي جاهل ما يدري أنه وديعة فأخذها فتلفت، فلا يضمن. أجل من يضمن؟ يضمن المودع الأول في صورة هذه أحمد عوض. قال المؤلف: إذا حدث خوف أو سفر، وإن إذا أعطيت وديعة ثم عرض لك خوف عليها، كان مثلا يكثر السراق في بلد، أو تتوجس أن في أحد مخطط على هذه، أو أنت بتسافر يا أحمد عوض ومعك الجوال مثلا، فعندك أكثر من خيار. فإن كان موجودا محمد أو وكيله موجود تردها إليه. الحالة الثانية إذا كان لا، صاحب الوديعة مثل محمد غير موجود، أو في صورة سليمان مع عبد الرحمن، إن عبد الرحمن أصلا مسافر مو موجود وحتى أهلهم غير موجودين، فلم تتمكن من ردها. والآن سليمان بيسافر، شو يسوي؟ أو أحمد بيسافر، يقول يحملها معه إن كان السفر أحرز لها ولم ينهاه صاحب الوديعة. إذا ما قال لك محمد لا تسافر بها، لأنه تعذر تركها الآن، لا صاحبه ولا وكيله، فيحملها معه. طيب إذا لم يكن السفر أحرز لها، لا المسافر من مكان، خصوصا السيارة، السيارة صعب أسافر بها وهي وديعة، فإيش أسوي فيها؟ خلاص أروح أحفظها عند ثقة، فإما حاكم أو تعذر حاكم يودعها عند ثقة. وهذا فعله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الوداع عند علي بن أبي طالب، وقال أمره أن يجلس في مكة ليرجعها إلى أصحابها. قال المؤلف ومن أودع دابة فركبها لغير، يعني حكم استعمال وتصرف في الوديعة. أول شيء ركوب الدابة لغير نفعها، لمصلحته، هل له ذلك؟ يعني مثل أعطي، يعني أخونا مثلا محمد عنده خيل بيسافر، فقال لأحمد خذ الخيل خلها عندك في الصبر، هل لأحمد أن يستخدم الخيل؟ لمصلحته ليس له ذلك. وكذلك مثل لبس الثوب، استخدام الجوال، استخدام الساعة. طيب قال المؤلف كل أمثلة يضمن فيها الوديعة، فإن ركبها أو تصرف فيها لبس الثوب لغير لمصلحته يضمن، أو أخرج الدراهم من حرزها وفك رباطها من الكيس، طيب فهذا كذلك يضمن، رفع ما ختمت به، يعني رفع ما أغلقت به، وكان السابق إذا معهم كيس ختموا عليه بختم وضعوا شمع مذاب حتى يبقي هذا اللي يكون أحرز له، فجاء وأخذ القفل أو أخذ هذا ويضمن لو تلفت، لأنه هتك الحرز الآن. أما إذا استخدمه لمصلحة الوديعة فلا يضمن. كيف؟ يعني أعطاك خيل والخيل احتجت أن تركبها لمصلحتها، أو سيارة قدتها لأجل أن تعبيها تغير بطارية مثلا أو شيء من ذلك، أو أنه يضر السيارة إذا تركتها كذا ما شغلت لمصلحتها هي، فلا يضمن. قال المؤلف إذا خلط الوديعة لغيرها، أعطيت زيتا تحفظه، فجيت سويت فيه خلطت الزيت بشيء آخر، المؤلف يقول لشيئين لا يخلو محلين، إما تخلطه بشيء لا يتميز معه كالسوائل، أو يخلطه بشيء يتميز، فإذا كان يتميز يجوز الخلط ولا يضمن، مثل الدراهم وضعها مع دراهم أو جوال مع جوال في درج واحد لا يضمن. أما إذا خلطته بشيء لا يتميز كزيت بزيت وحنطة بحنطة وكانت رز برز واختلط، فهنا يضمن لأنه تعدى بالخلط. نختم بالفصل هذا، تفضل. اختلاف المؤلف. أحسن الله إليكم. فصل ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط، فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها، وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة، وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. هذه صور ذكرها المؤلف رحمه الله لأحكام الاختلافات تحصل أحيانا في رد الوديعة أو تلفها ونحو ذلك. ذكر المؤلف مسائل يقبل فيها قول المودع ويقدم على قول المودع بيمينه، منها إذا اختلف في ردها ربها، فجيت أنت يا محمد دخلت كما قلنا نادي والجوال أعطيته هذا العامل اللي في الاستقبال أو الموظف في الاستقبال، لما خرجت تعطني جوالي، قال إيش أعطتك إياه، قال يقبل قول المودع وليس المودع. لماذا؟ قاعد عندنا أن المودع أمين، يده يد أمان، فتستمنت على هذه الوديعة وحفظها، ومقتضى هذا أن تستمن وردها، حتى قال لك رديتها تراك أن تستمن على حفظها وردها. طيب إذا قال اختلف في ردها لغير ربها بإذنه، مثل قال المودع وهو مثلا موظف الاستقبال قال أنت قلت وين الجوال؟ قال أعطيته تو قبل شوي طلع أحمد عوض صاحبك وزميلك أعطيتك إياه، ظننتك أنك مشيت فأعطيته صاحبك. فأنكر المودع. طيب فطبعا يقول بإذن، طبعا كلام على الإذن، يقول هو يقول ترك أذنت لي، قلت لي إذا ما شفتني أو شيء أعطني صاحبي أحمد عوض. فالقول هنا قول المودع بيمينه، قول المودع يعني كان صاحب الموظف الاستقبال يقول أنت أذنت لي يا محمد إني أعطي صاحبك، تقول لا أنا ما أذنت، من قال لك؟ ما سمحت لك. فالقول قول المودع بيمينه واتلف كذلك. فوين الجوال؟ فتح الدرج شاف الجوال مكسور ولصالح خدش في الزجاج. فيقبل قول من؟ من في التلف؟ المودع. يقول لا أنا أبد أخذتها زين، ممكن التلف من عندك أصلا، من كسر من عندك. لكن قال إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق أو أمطار فهذا عليه البينة. طيب عدم التفريط، قال المودع تلفت وأنا حطها في الدرج ومغلق عليها أو سرقت، ما فرطت ولا تعديت. أنت تقول لا أنت تعديت وأنت حطيتها من الوش وأنت، فهنا نقبل قول المودع لأنه أمين. قال المؤلف فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحود، هتحصل في المحاكم. طبعا أنكر المودع الآن عبد الرحمن وسليمان، يقول سليمان أنت ما ودعتني شيء. فجاء المودع ببينة لا في شهود عندي يا سليمان ترى أعطيتك. قال إيه صح أعطيتني، إيه رجعت لك، أو لا إيه صح حطيتها داخل البيت وتلفت. فلا ادعى ردا أو ادعى تلفا حتى لا يضمن. طبعا يقول مؤلف لم يقبل ولو ببينة. فيقول لا يقبل قوله في دعوة أنه رد الوديعة وأنها تلفت ولو حتى لو أتى ببينة. لماذا؟ لأنه بنفسه كذب البينة حينما قال لا أنكر أصلا، أنا أنكر أصلا ما في وديعة بيننا. قال مؤلف بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه، يقول لو طالب المودع بوديعته فقال المودع ليس لك عندي شيء، فهنا أتى عبد الرحمن ببينة أنه أودعه، فجاء المودع ببينة أنه قد رد وديعه وأنا تلفت، فهو يقبل قوله. واضح؟ يعني إذا أتيت بالبينة مباشرة يقبل قوله، أما كونك تنكر وتأتي ببينة لا ما يقبل هذا. إذن ما الفرق بين الصورتين؟ الأول البينة. كذب. طيب طيب في الصورة الأولى، طيب الصورة الثانية لم يكذب البينة، قال أنت قلت ليس لك عندي شيء، طيب صادق في ذلك لكني ترى رديته. أما في المسألة الأولى أنكر أصلا الوديعة كلها، قال أو بعده بها. كيف أو بعده بها؟ يعني ادعى الرد أو التلف بعدما جحدها، هو جحد ثم ادعى الرد والتلف، فيقبل قول ببينة ولا يقبل بغير بينة. يعني ادعى الآن المودع بالوديعة فقال المودع لم تودعني شيئا، وكان هذا خلاف مثلا يوم الثلاثاء، فقام المالك بينه أنه أودعه. أقام الآن عبد الرحمن لا أنا عندي شهود أني أودعتك، فجاء المودع ببينة أن الوديعة تلفت أو أنه رده يوم الأربعاء، نقبل قوله هنا مع البينة. قام المؤلف وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل للبينة. إذا قدر الله مات المودع، جاء وارث المودع وقالوا لصاحب الوديعة أعطنا وديعة أبونا، فلا يقبل كلام الوارث إلا طيب. طبعا الآن مات المودع وادع وارث المودع أنه ردها، الآن ليس المودع اللي مات، مات طيب المودع وادع وارثه طيب أنه ترى أبونا رد، أو ادعوا التلف ونحو ذلك، فنقول لا يقبل للبينة. قال لأن الأصل أن البينة على المدعي واستثني من ذلك الأمين، والمدعي الآن قد مات فلا أستطيع أن نأخذ بحقه فيطلبون بينة. قال مالف وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. الوديعة مجموع من الناس أودعوها عند زيد، افترضنوا هو تمر، ما عندنا مخزن، فحنا وضعناه في مخزن لأجل حفظه. فجاء أحدهم وطلب من المودع نصيبه من الوديعة، فنقول إذا كانت تنقسم كالمكيل والموزون ممكن نقسمها، فكل واحد يأخذ نصيبه. قال وللمستودع، طبعا إذا كانت ما يمكن قسمتها مثل جوال جهاز مشترك لا يمكن، وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر والمستأجر مطالبة غاصب العينين. المستودع من هو؟ حافظ الوديعة. المستودع من وضعت الوديعة. طيب أحسنت، من أودع الوديعة اللي هو مودع. طيب والمضارب من أعطى المال يضارب به، هذا المضارب. المضارب طيب من أعطي هذا المال يضارب به، خذ هذا المال 100,000 راح يشتغل به، يشتغل به. والمرتهن وهو من كان بيده الرهن، طيب كأن تقرض شخصا وتجد عنده شيء رهن، هذا مرتهن. طيب والمستأجر من كان بيده العين المستأجر مثل سيارة ولا بيت، لو أحد من هؤلاء غصبت منه العين، عين المودع والمضارب، لأنها ليست ملكه ترى العين هذه، لأن لها تعلق بحق الغير، هل لهم يطالبوا غاصب العين ولا يطالب صاحب الحق الأصلي؟ يقول هؤلاء وإن كانوا ليسوا بمالكين فلهم المطالبة بالحق، طيب لأنهم موكلين بحفظها. فالمستأجر الآن طيب هو مقدر بحفظها ما دام أنه منتفع بها، كذلك مثل المستودع المودع، كذلك مثل المضارب، فكلهم ينوبون على المالك في مثل هذا. طيب نقف هنا إذا كان في سؤال. تفضل محمد. هذه ملحقة إلحاقا للمؤلف لما ذكر المودع، ذكر ما يقاربه أن هؤلاء كلهم يجمعهم جامع أنهم يعني قد يحصل تلف هذا العين عندهم وهم ليسوا مالكين له، مثل المودع ليس مالكا، فهل له أن يطالب في المحاكم أو يطالب برد هذا الشيء؟ فيقول له حق وإن كان ليس مالكا، لأنه هو يحفظ، فمن لزوم الحفظ أحيانا أنك تطالب بالحق إذا تلفت أو سرقت. سيد محمد. نعم صحيح، كلا مسألتين يعني في المسألة هذه لا يحق له أن يشفع كذلك، لأن انتقلت بغير عوض. وكذلك نعم لو أحد الشريكين طيب جهة خيرية أحسنت باعها أوقفها لجهة خيرية، ثم وأنت لازلت مشترك في هذا، ثم أنت بعت نصيبك شخص آخر، فليس لهذه أن تطلب حق الشفعة من كل جهتين. طيب فإن لم نجد بين هنا فترجع اليمين عليهم، فهم يحلف المدعى عليه، يحلف الطرف الآخر يقول والله إن أبي أعطيته وديعة ولم يردها، فهنا يثبت القاضي ويحكم القاضي بلزوم رد هذه الوديعة. طيب بارك الله فيكم جميعا.